بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التيمم. هذا بحث تيممي. تيمم جيكو معروفة هكا مروا في بيتش نبت نشت أدرك مروا في هبت مروا في نشت أو في استعمال كد تيممي كب سارو جاو بتخو وهردو دست تخو اب آخر دي مسحة كب بجنا بتيمم. حديث 216 عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جنكت پیغمبری صلوات خود السربن مدرسد و امته بود صح کنه اوه چند حدیث مشکست جنكت پیغمبری صلی الله علیه و سلم خواندن و نقل کرن بجا عائشه خودش راضی بتند بیجت خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم امل گل پیغمبری صلوات خود السربن برکت فی بعض اسفاره الهندك سفرتوی حتی اذا کنا بالبیداء لجواختي أمهاتنا بيداء أو بذات الجيش أن أمهاتنا ذات الجيش أبجنوب الدجهانة انقطع اقدل لي رسككمان بزديا قتبه. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس يغمر صلاة خديلي بن مالويري جبارش دا صحكنا في رسككني الكيبية برزب. وأقام الناس معه عالم جلقل پیغمبری ما صلوات خود دلیم وليسو على ما وأوجه أولي آفل نبو فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق عالم چونك أبو بكر أبي صديق يجلك رازقو وباب عائشة يخد جرازي بي فقالوا أوانا قوتي ألا ترى ما صنعت عائشة بتنابني عائشة كبسر مئنا أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس پیغمبر صلوات خود الابن وعالم خرك هيلون الفيري وليسوا على ما وابي جهي تشوف لنين وليس معهم ما وابل جلوان جنين فجاء ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع راسه على فخذي قد نام بشت ابو بكر هات وپیغمبر صلوات خود الابن سرخو يدون يسرون من وينبس فقال أبو بكر قوتا من حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس فيغنبر صلوات خدله بن عالم هميه لنا الفرع وليس على ماء وليس معهم ماء نبيجه أفلي أو نأف القلوانة فقالت عائشة بجع عائشة بجد فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول أبو بكر قازن دش مكرن وهر تشتكي خده حسكر قوت وجعل يطعنني بيده في خاصرتي ابدسخ كل من نفطن قمدا فلا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي جهك مجبر هندي وبيغمبر صلوات خد السربن سروي السرون من ازخول بلفين بس اجبر في تشتي من خونات لبلفان فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصبح پیغمبر صلوات خود الیه بن وقتی بو یسبدا رابو با على غیر ما و آبل ورنینا و چه آب صحابی آجنینا فانزل الله آیت التیمم فتیممو بجا خود تعالی آیت تیمم این آخر او بحث تیمم اتکد فتیممو صعیدا طیبا فامسحو بوجوهکم و ایدیکم حتى دمهکی بجا وقتی آیت تیمم هاتی صحابی آج تیمم کرد صحکنین اش عالم اذا افمانه ها یا باش نبو بس خود تعالی چطر الزان افمانه ها بو سبب هنده خود تعالی به رخصته بینتخار تیمم بو بسرمانه درست کرد یلک جارم رو ده هزر کرد تشتکی فایدنینه پشته هنگه نلبی فزرام رو فقال اسید بن الحضیر بجا اسید کر حضیر گود ما هی بی اول برکتکم یا آل ابی بکر اي مروفة ابو بكري افنا بركة ويا ايكي يعني جلك بركة دي جلك خير دي سروايت تيدابوين ويتشب قالت عائشة يقول فبعثنا البعير الذي كنت عليه او حشترا اسل سيار بوين مراكر مراكر ذا فاصبنا العقدة تحته فاصبنا العقدة تحته يعني هو سحت كينه رستك يلبن افي حشتري